بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة الرابعة من ثمار التزكية وهي الصبر، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الكريمة التي تحث رسول الله صلى الله عليه وآله على الصبر على التحديات المختلفة، ومن ذلك قوله تعالى: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وقد ذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول هذه الكريمة الآية الكريمة. ثم ذكر السيد عبد الملك الدلالات الواقعية لقوله تعالى: ولا يستخفنك، فقال: يستعجلونك، يستخفنك يعني الخفة يعني السرعة استعجال، قال: يستعجلونك إما للتوقف أو يستعجلونك أيضا لاتخاذ خطوات لم يحن وقتها بعد. وهناك ما قلنا أكبر إشكال يقع فيه المواجهون خاصة مع الأعداء، هؤلاء المستعجلين الذين يريدون حصد النتائج، ولذلك يريدون التوقف عن المعركة قبل انتهائها بمجرد مغريات يتعرضون لها بسيطة أو بمجرد تحديات بسيطة، يريدون التوقف عن المعركة. ولذلك هنا الله تعالى يأمر رسوله صلى الله عليه وآله كما يأمر كل مؤمن بأن لا يستخف، لا ينظر إلى هؤلاء الذين لا يوقنون، الذين ليس لديهم هذا الصبر الاستراتيجي. قال: يستعجلونك لاتخاذ خطوات لم يحن وقتها بعد أو أعمال لم يحن وقتها بعد، حالة الاستمرارية وفق هدي الله سبحانه وتعالى، وفق المسيرة الحكيمة في التوجيهات والهداية الإلهية لا بد فيها من الصبر، فلا يحصل التسرع الذي لا ينبغي ولا يحصل التراجع الذي لا ينبغي. ولذلك أخطر شيء هو التسرع أو عدم التعامل بالحكمة أو عدم ما يسمى بالصبر الاستراتيجي. ويشير إلى هذا ما ورد في الحديث عن الخباب بن الأرت، يعني قال في العهد المكي، قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله يخبرهم عما حصل من الأمم السابقة، من السابقين في الأمم السابقة، فقال ثم قال: والله لا يتمن الله هذا الأمر. يعني طبعا هذا في مكة المكرمة في الوقت الذي كانت قريش تمارس كل أساليب طغيانها، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. يعني هذا الأمر سيتم، ولكنكم، وحتى يسيرا الراكب من صنعاء، كل هذه المسافة من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف لا قطاع طرق ولا أي شيء آخر، الأمن الذي سينتشر. طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذلك في مكة المكرمة في الوقت الذي كان فيه محاصرا حصارا شديدا، وكان العناء فيه قد بلغ أشده، ولكن كانت ثقته في الله تعالى. ثم قال: أنكم تستعجلون، أنتم تريدون، يعني أن، فالرسول صلى الله عليه وآله دعا إلى هذا، مع أن ذلك الصحابي قال: تستنصر لنا، تدعو لنا، رسول الله أخبرهم بهذا الأمر: نحن نستنصر ونحن ندعو، ومع ذلك نصبر لله تعالى إلى أن يحين الوقت المناسب. ثم ذكر قوله تعالى، سيد الملك ذكر قوله تعالى مخاطبا رسول الله صلى الله عليه، قوله الله تعالى يخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله فيقول: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فيقول: حتى الرسل كان لابد لهم من الصبر، لا يمكن أن يكون هناك عمل عظيم بنتائج عظيمة ينال الإنسان من خلاله الشرف الكبير والفضل الكبير والأجر العظيم وتتحقق له النتائج الكبيرة في واقع الحياة وفي مسيرة الحياة، وتتحقق من خلاله المتغيرات التي يصنعها الله سبحانه وتعالى والتحولات في الواقع إلى حد كبير من دون صبر. النتائج الكبرى تحتاج إلى صبر، يعني قد يحتاج الشخص إلى نتيجة بسيطة، قد يحتاج إلى صبر محدود، ولكن النتائج الكبرى يعني خروج دولة مثلا ما من الاستعمار، من الاستبداد، من الهيمنة، تحتاج إلى مدة لأن تنال هذا الأمر، لتحقق هذه النتائج. النتائج الكبرى تحتاج إلى صبر كبير. حتى الفلاح يعني هناك أشجار تحتاج إلى زمن سنوات لتثمر، بخلاف غيرها الخضر، بعض الخضر يعني مدة قصيرة، لكن هناك ثمار تحتاج إلى زمن، ولكن قيمة تلك الثمار أكبر بكثير من غيرها. يقول في الأنبياء والرسل عليهم السلام هم القدوة في الصبر، صبر لم تكن المسألة بما أنهم رسل وبما أنهم أنبياء أن تتحقق لهم كل النتائج دون الحاجة إلى الصبر، مع كونهم أنبياء ومع ذلك الله تعالى ذكر أن صبرهم هو الذي كان سببا في تحقق النتائج. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وطبعا النتائج هنا أحيانا قد تكون بمجرد الشخص أن يؤدي دوره حتى لو لم يحصل شيء. المؤمن يؤدي دوره، مثلا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وصبر على ذلك مدة طويلة ولم تحصل نتائج، لم تحصل نتائج في الواقع، ولكن بالنسبة لذلك الشخص حصلت نتائج، هو لم يفشل، هو أدى واجبه، هو سينال الأجور العظيمة عند الله. المؤمن يؤدي واجبه ولا تهمه بعد ذلك النتائج، قد لا تحصل في حياته، قد لا تحصل أبدا. يعني حتى ورد في الحديث أن يأتي النبي وليس معه أحد، فهذا النبي أدى جهده وصبر وثابر ونال أجره، أجر الصابرين، وهؤلاء هم الخاسرون الذين لم يستجيبوا، هم الفاشلون. ولذلك المؤمن لا يقول ليست هناك نتيجة، مجرد قيامه بجهده نتيجة، مجرد أدائه لمسؤوليته نتيجة، أما التمكين والنصر فهذا من الله، قد يحصل في زمنه في حياته وقد لا يحصل في حياته. المهم أنه أن يقول لربه يا ربي أنا أديت ما علي، ما وجب علي. ولذلك النتيجة التي يتوقعها المؤمن هي سؤال ربه، كيف يجيب ربه سبحانه وتعالى، فيقول لم تكن المسألة بما أنهم رسل وبما أنهم أنبياء أن تحقق لهم كل النتائج دون حاجة إلى الصبر، دون حصول ما يحتاجون فيه إلى الصبر من صعوبات أو عناء أو مشاق معينة، فيحظون بالدلال لأنهم أنبياء وتمشي لهم الأمور بدون مشقة، كما البعض يصور وكأن الأنبياء في كل لحظة يتعرضون للآيات والخوارق، ليس كذلك. الأنبياء كانوا رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذهب إلى الطائف أو عندما هاجر تعب تعبا شديدا، يقول بدون أي عناء، لأنهم رسل ولأنهم أنبياء كان لابد لهم من الصبر على كل ما واجهوه من المعاناة في إطار مسؤولياتهم وصبرهم كبير، لأن مسؤولياتهم ومهامهم عظيمة وكبيرة، والظروف التي واجهوها في واقع الحياة ليست ظروفا عادية، ظروف كبيرة جدا وتحديات كبيرة. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم عن صبر الأنبياء عليهم السلام، فقال يأتي في القرآن الكريم على المستوى التفصيلي الإشارة إلى صبر الأنبياء والحديث عن صبر بعضهم وتقديم نماذج لنا نحن كمسلمين كمؤمنين لكي نستفيد منها في الصبر. فمن نماذج ذلك ما ذكره الله تعالى في قوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين، يقول هؤلاء من أنبياء الله الذين صبروا حتى أصبح الصبر صفة من صفاتهم، من الصابرين المستمرة والثابتة، أصبحوا كل من الصابرين. الله تعالى أثنى عليهم بهذا الثناء. ثم ذكر نموذجا قرآنيا على الصبر وهو إسماعيل عليه السلام، فقال إسماعيل عليه السلام الذي بلغ به الصبر إلى درجة عالية من الاستعداد للتضحية والصبر عليها عندما أتى الاختبار له ولوالده إبراهيم عليه السلام في قصة الذبح، قال كلمته العظيمة لوالده، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، يعني في الصبر على الذبح، يقول لوالده إذا صدر الأمر من الله سبحانه وتعالى بذبحي أنا فسأصبر إن شاء الله وستجدني إن شاء الله. طبعا هنا عندما قال إن شاء الله ليس تعليقا وإنما تحقيقا تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ولم يقل يا لست أدري هل أكون من بعض، عندما يقول كلمة إن شاء الله يعني بها لست متأكدا، لا وكان متأكدا، ولكن قال إن شاء الله من باب الأدب مع الله، وستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على الصبر وهو يعقوب عليه السلام، فقال وهكذا يتحدث القرآن الكريم عن نبي الله يعقوب عليه السلام في محنته من أبنائه، في قصة ابنه نبي الله يوسف عليه السلام، وتكررت محنته مع أبنائه، فكان يقول لهم في كل مرة منها فصبر جميل، وصبر صبرا جميلا، صبر جميل يعني صبر بوقار ليس فيه كثرة التشكي أو كثرة الصراخ والصياح، فصبر جميل. ثم ذكر نموذجا قرآنيا على آخر على الصبر وهو يوسف عليه السلام، قال كذلك في قصة نبي الله يوسف عليه السلام عندما قال لإخوته في نهاية المطاف قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر، هنا الجمع بين التقوى والصبر، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآية الكريمة تبين أن حياة يوسف عليه السلام كلها مثال للصبر، كيف صبر على ما فعله إخوته رموه في الجب، كيف صبر على العبودية والرق، كيف صبر في السجن، ثم كيف صبر حتى على المسؤولية لأن فيها صبر وتحتاج إلى صبر، ثم كيف صبر في التعامل مع إخوته وكيف رد كيف تعامل معهم بالحسنى، كل ذلك يدل على الصبر. ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على الصبر وهو أيوب عليه السلام، فقال في محنة أيوب عليه السلام نجد الصبر تجاه الأنواع المختلفة من المحن، من المتاعب، من الصعوبات، من المشاق، من الآلام، نجد الصبر هو المهم جدا في كل الأحوال المختلفة والظروف المتنوعة. أيوب عليه السلام في محنته الصحية والنفسية، لأن أيوب عليه السلام أن حتى أصحابه كلهم فارتركوه، فكانت هناك آلام نفسية التي كانت صعبة جدا، صبر وحظي بشهادة عجيبة قالها الله عنه سبحانه وتعالى، فقال إنا وجدناه صابرا، يعني بعد اختباره أظهر صبره بكامل بصورة كاملة جميلة، يقول هذا ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى. أيوب عليه السلام دخل في اختبار تميز فيه وتبين فيه صبره وخرج بنجاح من هذا الاختبار، وكان اختبارا صعبا على مستوى معاناته الصحية في نفسه وبدنه، ولكنه صبر على شدة المحنة، شدة الألم، شدة المعاناة طول المدة، فحظي بهذا الثناء العظيم، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، يعني انظروا الوصف العظيم، إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الأخير كيف نجد كيف فرج الله عنه. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من تفريج الله للصابرين، قال أيضا كيف فرج الله تعالى عن نبيه يعقوب، يعني عندما ذكر نموذج أيوب هكذا سائر الأنبياء، كيف فرج الله عن نبيه يعقوب، كيف فرج عن نبيه يوسف عليه السلام، كيف فرج عن نبيه إسماعيل عليه السلام وفداه بذبح عظيم. تأتي النتائج، نتائج طيبة للصبر، نتائج عظيمة، نتائج مبشرة، نعم العبد، لهذا الثناء العظيم، نعم العبد، في الثناء على نبي الله أيوب عليه السلام ثناء عظيم من الله سبحانه وتعالى، أثنى عليه ومدحه وأشاد به وأعطاه الجزاء العظيم والخير الكبير في الدنيا والآخرة، إنه أواب. ثم ذكر نموذجا قرآنيا آخر على الصبر وهو موسى عليه السلام، فقال نبي الله موسى عليه السلام في تحمله لمسؤولية كبيرة وقيامه بدور عظيم في إنقاذه قومه من طغيان فرعون وقومه، فيما واجهه من صعوبات وتحديات وصلت إلى الأمر من فرعون بقتل أبناء من يؤمن بموسى عليه السلام بمن يستجيب له، قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، الاستعانة بالله مع الصبر، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وفعلا بالاستعانة بالله والصبر والاستمرارية في الاستجابة العملية تحققت النتيجة التي لربما كان الكثير منهم يائسا من حصولها أنقذهم الله من تلك الوضعية الصعبة. وقال في الأخير: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، أي لأنهم صبروا فاستمروا في الاستجابة العملية بالرغم من التضحية والآلام والمعاناة وقتل الأبناء واستحياء النساء. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، فأنقذهم الله من تلك الوضعية الصعبة. وبعد مرور سنوات خرجوا إلى وضع مختلف تماما وفرج الله عنهم بشكل تام، لكن كان هذا لابد فيه من الصبر، لابد فيه من الصبر. والحمد لله رب العالمين.